وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه. الآن عاد إلى المدة، هل هي مقصورة على مورد النص 3 أيام أو أنها تجوز أكثر؟ وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك رحمه الله أن ذلك ليس له قدر محدود. أنا قلت لكم مرات بأن فقه مالك يمتاز، أو الإمام مالك رحمه الله دائما يدخل المصلحة في كثير من الأحكام، فهو دائما يمزج بعض الأحكام بالمصلحة. ولا شك أيها الإخوة أن المصلحة معتبرة، لأن هذه الشريعة قامت على أسس، ومن هذه الأسس مراعاة مصالح الناس. إذن المصلحة المرسلة معتبرة شرعا، شريطة ألا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا التقت هذه المصلحة مع روح الشريعة الإسلامية وأيضا اتفقت مع أصولها، حينئذ يؤخذ بها. وما أكثر المصالح التي نجدها الآن طبقت، كثير الآن من الأمور التي نشاهدها يوميا نجد أنها إنما اتخذت عن طريق المصلحة، وبعض الناس لجهله يقول هذه ما أنزل الله بها من سلطان. الآن هذه الإشارات التي الآن توضع في الآن على الطرقات، مرة حمراء ومرة خضراء ومرة متوسطة، أليس فيها مصلحة؟ بلى والله فيها مصلحة، وهي أيضا مصلحتها أكثر من ربما يوجد جندي، لأن الجندي ربما يرتبك ويلتفت والناس يظنون، لكن هذه كل إنسان ينتبه. إذن فيها مصلحة ولا لا؟ توفير على الناس وحفظ أرواحهم وأموالهم، إذن فيها مصلحة. إذن نظام المرور عموما فيه مصلحة، النظام الذي تتخذه البلديات، الأنظمة الكثيرة التي تتخذ في كثير من الإجراءات، ليس فيها مصلحة؟ بلى. إذن أي نظام لا يتعارض مع روح الشريعة وفيه مصلحة هذا داخل أيضا في المصالح. فالشريعة أيها الإخوة هذه شريعة كاملة أنزلت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الشرائع السابقة كانت تنزل في أمة لوقت محدد فتأتي صالحة لذلك الزمان، فلو طبقت على غيره لا تصلح له. لكن هذه الشريعة التي أنزلها علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنزلها لتبقى وتعيش. فأنت ترى أنك لا تجد ضيقا في هذه الشريعة، أنت في حاضرتك ترى أحكام الشريعة الإسلامية معك، في حالة يقظتك، في نومك، في سفرك، في قيامك، في قعودك، في صلاتك، في سيرك، حتى إذا دخلت الخلاء الشريعة بين لك كيف تدخل وكيف تخرج، كيف تغتسل، كيف تتنظف، كيف تتوضأ، كيف تعامل والديك، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل بقية المسلمين، ما العلاقة التي تربطك بربك، ما هي العلاقة التي تربطك بإخوانك من المسلمين، ما هي العلاقات الدولية التي تربطك بالآخرين. نظام كامل شامل لا يتطرق عليه نقص. لماذا؟ لأنه أنزله العليم الحكيم. لكن الأنظمة الأخرى تتغير وتتبدل ويحتال عليها. لماذا؟ لأنها من وضع الناس، لأنها من أفكار الناس، لأنها من زبد أفكارهم، فإنه قد عششت فيها الرذائل، فترى هذا حكم ينتقض غدا، تجد أن الذين يعملون بهذه الشريعة والذين يقعون في خطأ يحتالون عليه، لأنه ما في وازع ديني عنده في الداخل. لكن المسلم الذي يطبق أحكام شريعة الله ربما يرتكب منكرا، ربما يرتكب معصية، لكن يجد نارا تشتعل في قلبه، وازعا يجد وخزات في جسمه. لماذا؟ تجده يتألم. ولذلك تجد أن الإنسان الذي يقع في المعاصي، أنا وأحد الأخوة كان يسألني قبل أكثر من 20 سنة عن قضايا حصلت له، وهي قضايا ليست بكبيرة، يسأل عنها. فالإنسان دائما إذا وقع في الخطأ تجد أن ضميره يؤنبه، وهذا أيها الإخوة من علامات التوبة وصلاح قلب الإنسان. لأن الإنسان أيها الإخوة كيف يعرف أنه تاب؟ أن يقلع عن الذنب، أن يندم على ما مضى، لأنه قد يقلع من الذنب لكن نفسه معلقة فيه، إذن هذا لا يزال، لكنه ما يسرت له أسبابه، لكنه لا يؤاخذ حتى يقع فيه. إذن التوبة ما معناها؟ أن تترك هذا الدم، أول شيء تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحة كما قال تعالى، وأن تقلع عن هذا الدم، وأن تصر على عدم العودة فيه. هذا هو الطريق السوي للتوبة. إذن هنا أيها الإخوة هذه شريعة أيها الإخوة كاملة، ومهما تكلم الإنسان فيها فليس فيها والله إلا السعادة. ولذلك أنتم تجدون أن غير المسلمين عندما تنقل لهم هذه الشريعة وتبين لهم غاية البيان ويقفون على ما فيها من أسرار وكنوز، ما فيها من خيرات من مصالح، تجد أنهم يقبلون على الإسلام. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعطي صورة حقيقية على الإسلام. لماذا الصحابة ما كانوا يتعبون كما كنا نتعب؟ لأن هذه الشريعة مطبقة في أقوالهم وأفعالهم. ولذلك قالوا في وصف: تجد أحدهم قرآنا يمشي على الأرض يدعو إلى الصدق، فتجد أنه يتعامل بالصدق. الأمانة تجده أمينا، ينهى عن الخيانة تجد أنه بعيدا عنها، يأمر بالبر تجد أنه بارا بوالديه، محسنا إلى جيرانه، كل عمل تجد أنه يدعو إليه. انظر إليه وإلى أعماله ستراها مشاهدة واقعة في هذا الصحابي. ولذلك الأثر: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم في أثره. ما كانوا، كان الناس يتدافعون إلى دينه. عمر كان أيها الإخوة يبيت في ظل شجرة لا يخشى إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول له الذي جاء، يقول له: عدلت فأمنت فنمت. لأن الإنسان أيها الصحابة كانوا نماذج حية. وكذلك لا يخلو كل زمان من الأزمنة بحمد الله من وجود صالحين، لكنني أقول أيها الإخوة بأن الإسلام لكي يقبل منك ولكي تؤثر في غيرك تكون قدوة لغيرك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن كن قدوة لغيرك حتى يرى الناس أعمالك، فإذا رأوا أعمالك قالوا: هذا رجل صالح، هو صادق فيما يدعو إليه، انظروا هذا الرجل في خير، في سعادة، ترى النور في وجهه، تراه مستقيما في أعماله، لا يغش، لا يكذب، لا يتعدى، لا يظلم، إذن هو قدوة، إذن ما يدعو إليه حق، بدليل أن أثار هذا العمل أو هذا القول الصالح الذي يدعو إليه نحن نراه واضحا في نفسه. هكذا أيها الإخوة يكون الداعية والمصلح والمسلم عموما. هذا كل الذي دفعنا إليه قضية أن الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأنا وقفت عند الإمام مالك، كانوا أيضا يعللون، يعنون بتعليل الأحكام، لأنه أيها الإخوة الأئمة تركوا فقها عظيما كنزا، لكن تركوه مجملا، فلما جاء التلاميذ دققوا فيه، جمعوا، رتبوا، جاء تلاميذ التلاميذ، فاحتاجوا إلى أن يعرفوا العلل، التعليلات التي بنى عليها العلماء وهذه الأحكام، لأنه ليست كل أحكام الفقه فيها نص من كتاب أو سنة، إذن فيها ماذا؟ تخريجات. فلما عرفوا علل الأحكام وضبطوا أصول المذاهب صاروا يخرجون عليها المسائل ويلحقون بها، فترون بحمد الله ازدهر هذا الفقه الإسلامي وأصبح شاملا لكل المسائل، فلا تكاد تحدث واقع أو تجد مسألة إلا وتجد لها أصلا. قد لا تجد نفس المسألة لكن هناك أصول تعتمد عليها وتقيس وتلحق. هذه هي أو هذا طرف يسير من هذه الشريعة. ولا شك أن الكلام في الشريعة الإسلامية لا يمل أيها الإخوة. لماذا؟ ولو كان الدرس درسا عاما لازدنا في هذا الموضوع، لكننا دائما مع أنه فقه ومنبغي ألا نخرج كثيرا عن الأحكام، لكننا نحاول أيضا أن نتعرف. فالذي دفعني إلى هذا الخروج وهذا التعليق هذا الإمام الجليل، إمام دار الهجرة. انظروا الآن سترون كيف كان يعلل مالك، يفرق بين شراء الدار، بين شراء الثوب، بين شراء الجارية، ويضع لهذه مدة ولهذه مدة ولهذا مدة. لماذا؟ لا شك أنه غاص في أعماق الشريعة، ولذلك ابن القيم رحمه الله لما جاء يعرف لنا الفقه نعرف بأن الفقه في اللغة إنما هو الفهم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن لما عرفه ابن القيم قال هو فهم زائد على الفهم المعتاد. عامة الناس يفهمون أن هذا عمود وهذا كذا، لكن الفقيه المتمكن الذي يغوص في الأحكام عنده فهم أدق وأعمق. لماذا؟ لأنه عاش في هذه النصوص. إذن الفقه هو فهم، ماذا فيه؟ عمق أيضا، فهم زائد على الفهم المعتاد. فالناس يفهمون في كثير من الأمور لكنهم يتفاوتون. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فكما أنه سبحانه وتعالى فرق بينهم في الصورة، وكذلك أيضا فرق بينهم أيضا في كثير من الأمور، كذلك أيضا فرق بينهم بالفهم. فتجد هذا قد وهبه الله عقلا واعيا، ذكاء مفرطا، نباهة، وقد يجمع هذه الصفات لكنه تجد أنه يخرج عن الطريق السوي. وربما تجد إنسانا دونه في الذكاء لكنه يسير على الطريق السوي مستقيما على دين الله. وهكذا أيها الإخوة، فالناس يتفاوتون، إذن يتفاوتون في الفهم، ولذلك تميز بعض العلماء عن بعض. تجد أحيانا طلاب في فصل واحد يختلفوا، هذا تجده في القمة غاية في الذكاء وفي الفطنة، وهذا تجده دون ذلك. لكن انظر إليهم بعد التخرج تجد أن هذا الذكي ربما أثر عليه ذكاؤه فانصرف، وتجد أن هذا المتوسط عكف على العلم وأخلص في طلبه واتقى الله فيه، فتجد أنه نبغ فيه وصار عالما من العلماء. فالذكاء وحده لا يكفي أيضا، إذن لابد كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، لابد أيها الإخوة من تقوى ولا بد من إخلاص. هذا الإخلاص نور، متى ما زال انطفى هذا النور من قلبك، وإذا انطفى النور من قلبك صار خامدا، وإذا اشتعل هذا النور أضاء لك قلبك وأضاء لك الطريق، فصرت في طريق مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف. فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه، وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة لاختلاف المبيعات. إذن هذا التعليل الذي أنا قدمت به، وأنا يعجبني أيها الإخوة مثل هذه التعليلات، يعني يحسن أن نقف في مثل هذه الأمور ونعلل. إذا انظروا الفقهاء ما جمعوا هذا الفقه هكذا، سهروا الليالي، كانوا يقرعون الأبواب في الليل الداج، يترددون. تجد أن أحدهم يسافر من المدينة إلى الشام، وهذا حصل من الصحابة لأجل حديث واحد. تجد أنه إن كانت عنده مطية ركبه نسفات النفق، إذا لم تكن عنده نفقة سار على قدميه، وربما لا يجد الحذاء الذي يوصله، فربما يلف الخرق على يديه من ماذا؟ من شدة حرارة الشمس، أيضا من تأثير الأرض في قدميه، تلحقه مشقة خوف، لكنه مع ذلك يشق في طريقه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حرصه رضي الله عنه. وذلك يتفوت بتفوت المبيعات، فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب. انظروا مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب لا يحتاج إلى تفكير طويل، يعني الثوب معروف الآن أنه صنعة من المصنع الفلاني، نوعه كذا، مادته مثلا كذا، خامته كذا، يعني وأشكال، هو بحاجة إلى أن يستشير فيه، أو المرأة تسأل إلى غير ذلك، فلا يحتاج إلى وقت طويل. نعم. والجمعة والخمسة أيام في اختيار الجارية، لأن الجارية أكثر تحتاج إلى أن يتعرف مشتريها على أخلاقها، على صفاتها، على أمانتها، إذن هو بحاجة لأن يعرف أمور دقيقة لا تتبين في الساعة واليوم، لا بد أن يتعامل معها، لا بد أن يرى تصرفاتها، يرى هل هي حمقى أو غير حمقى، هل هي أمينة غير أمينة، هل هي عاملة أو غير عاملة، إذن هل هي حافظة لنفسها أو لا. إذن الأمر يحتاج إلى وقت أكثر من الثوب، الثوب أمره سهل. والشهر ونحوه في اختيار الدار، دار تريد أن تشتريها فتستقر فيها أنت وأبنائك، بحاجة إلى أن تشتري دار، تكون هذه الدار موثقة أسسها قوية، لأنه أنت مسؤول عن نفسك وعن أولادك، أيضا ترى أن هذه الدار مناسبة لك، يحتاج أن تعرف الجيران لأنه يكون حولها من الجيران ما تتأذى بهم. إذن هناك أمور كثيرة. فالإمام مالك ما ذكر هكذا عفوا، هو علل، لا بد أنه بحث عن لماذا فرق بين هذه الأشياء. ربما السيارة في هذا الوقت لا تحتاج إلى زمان كثير، حتى ما تحتاج إلى يوم، تأخذ السيارة فتذهب بها إلى مهندس إذا كانت مستعملة تثق بها فيفحصها، وربما يفحصها وتجد عيبا، لأن السيارة ربما صدمت، ربما فيها خلل، فتحتاج إلى إنسان خبير يفحصها لك، أيضا تحتاج ذا. وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع. إذن الإمام مالك كأنه يرى أن الوقت لكل شيء بحسبه، فهناك أمورا يكفي فيها مدة يسيرة، وهناك أمور مدة متوسطة، وهناك أمور تحتاج لوقت أقل، لكن لا يرى أن يمتد ذلك كثيرا. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: أجل الخيار 3 أيام. لماذا؟ وقفوا عند ظاهر النص، قالوا لنا تجاوزه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي هو بحاجة إلى الخيار أعطاه 3 أيام، فكونه قصره على 3 أيام دليل على أنه لا يتجاوز ذلك. الآخرون قالوا لا، هذا عقد معاوضة ولا يترتب عليه ضرر، فينبغي أن يطلق ذلك، يعني ينبغي أن تكون المدة غير مقيدة. وهو أحمد ومن معه أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: أجل الخيار 3 أيام، لا يجوز أكثر من ذلك. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجوز الخيار. وأيضا ابن أبي ليلى وإسحاق بن راهوي من العلماء المشهورين، ابن أبي ليلى من التابعين، وأبو ثور، هؤلاء كلهم قالوا بهذا القول، لأنهم قالوا هذا عقد، وكل واحد من المتبايعين غير ملزم حتى يلتزم بذلك، فينبغي أن يعطى الفرصة التي يحتاج إليها. فمثلا إذا كان البائع قد عدل، له أن يقول للمشتري عدلت ما دام كل واحد منهما بالخيار، وللمشتري أيضا أن يأتي ويقول عدلت. إذا لماذا نقيد ذلك؟ هذه وجهة هؤلاء. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجوز الخيار لأي مدة اشترطت. وبه قال داود: انظروا، قلت لكم في المقدمة لما ذكر الذين خالفوا في خيار الشرط، قال بعض أهل الظاهر: قلت لكم داود إمامهم ليس منه. إذن داود هو يرى أن خيار الشرط ثابت، وأنه لا يرى أيضا تقييده بمدة. واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة. يعني الآن عرفنا أن من العلماء من قال لا يجوز خيار الشرط وهم قلة، وأن جمهور العلماء اتفقوا على جواز خيار الشرط، ثم الذين اتفقوا عليه اختلفوا في تحديد المدة، فأبو حنيفة والشافعي قررا أنها لا تتجاوز 3 أيام، يعني حدداها ب3 أيام، ومالك قال مدة كل شيء بحسبه. فهناك من الأشياء ما لا يحتاج إلى وقت كفحص السيارة أو الثوب، ومنها ما يحتاج إلى وقت طويل كالعمارة وكذلك الدار التي تريد أن تسكنها، وهناك ما يحتاج إلى وقت متوسط كعبد تشتريه مملوك أو أيضا أمة تشتريه، فأنت بحاجة إلى أن تفحص هذا. إذن هذا هو الإمام مالك. أحمد وغيره قالوا لهما أن يشترط، لكن لا بد من تحديد ذلك، شهر، شهرين، 3، لكن الإطلاق هذا سيأتي الكلام. الآن مسألة أخرى: هل يجوز أن يقول كل واحد منهما ولي الخيار مطلقا متى ما شئت؟ هذا كأنه حقيقة ربط للآخر، ولذلك حصل فيه الخلاف الذي سيأتي. واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة، فقال الثوري والحسن بن جني لا لم، هنا خطأ، والحسن بن حي بن صالح، شوف هذا من التصحيف الذي يقع في الكتب، لأنه ابن جني لا يوجد من العلماء إلا واحد اللي هو صاحب النحو المشهور، وليس هو الحسن إنما هو عثمان. أما المراد به فهو الفقيه الحسن بن صالح بن حي المتوفى سنة 167، وهو أيضا من العلماء المشهورين وممن عاصر الثوري، ولذلك ورد ذكره مع الثوري، ورد ذكره مع الثوري. الآن قال إلا تعيد مرة أخرى العبارة. فقال الثوري والحسن بن صالح وجماعة بجواز الشراء الخيار مطلقا. رأيتم ذلك. الآن المؤلف ذكر أن الثوري ممن لا يرون خيار الشرط، وهنا قال يرون إطلاقه. إذن القول عن الثوري بأنه لا يرى خيار الشرط ضعيف، ولذلك الإمام النووي حكى الإجماع. تعلمون بأن الإمام النووي من العلماء المحققين، من الذين لا يقولون على الإجماع إلا نادرا، هذا إجماع إلا وقد تحرى وتحقق في ذلك. إذن هو قوله الإجماع هو يعلم بأن القول الصحيح عن الثوري إنما هو خلاف ما ذكر المؤلف، وكون المؤلف راجع وقال إنه يرى الإطلاق، إذن هو يرى خيار الشرط. فقال الثوري والحسن بن صالح وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا، ويكون له الخيار أبدا. ويكون له الخيار أبدا أطلقوا، لكن هل هذا فيه مصلحة؟ يعني عندما يأتي إنسان فيقول أريد أن أشتري منك هذه السلاك اللي لي الخيار، ويقول البائع ولي الخيار أيضا دون أن يحدد زمن، فكأن هذه السلعة علقت لمدة غير معينة. إذن هنا الجهالة، إذن هنا تكون الجهالة، وليس كما قال أولئك بأن اشتراء خيار الشرط فيه غرر وجهالة. نعم. وقال مالك رحمه الله يجوز الخيار المطلق، ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله. إذن يجوز لكن يحدده السلطان، يضع له أجلا معينا، هذا عند مالك. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لا يجوز بحال الخيار المطلق. وعند أحمد يجوز مع بطلان القيد، يعني هذا الشرط يبطل، وأيضا قول إسحاق. وأيضا عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي فيه خلاف بينهما، لأنه لو أطلقه ثم حسمه قبل انتهاء الثلاثة أيام، لأنه عرفتم قبل قليل رأينا الآن أن العلماء بالنسبة لخيار المجلس عرفنا أن رأي عامة العلماء يجيزون خيار الشرط، أقصد خيار الشرط عامة العلماء يجيزونه، وأن هناك قلة ممن خالفوا، وبعضهم الخلاف عنه أيضا ضعيف، ولذلك حكى بعضهم الإجماع. ورأينا أيضا أنهم يختلفون في المدة، فمنهم من حدها بأيام ثلاثة، ومنهم من قال يزاد على الأيام الثلاثة، واختلفوا بعد ذلك في الإطلاق لو أطلق دون تحديد بمدة. فقد رأينا أن من العلماء من قال إن ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى من يضبطه، كما هو الحال بالنسبة لمالك. والشافعي وأبو حنيفة منع ذلك، وأحمد جاز ذلك، لكنه رأى زوال هذا الشرط، ووافقه بعض العلماء. هناك خلاف بين الشافعي وبين أبي حنيفة، والذي يريد أن أبينه. نحن رأينا أنهم يتفقون على الأيام الثلاثة، وأن خيار الشرط لا يتجاوزها، لكن لو أن المتبايعين أطلقا فما الحكم؟ هنا يقع الخلاف بين الإمامين. أبو حنيفة يقول لو أطلق وتم إنهاء الخيار في مدة الثلاثة الأيام جاز البيع، والشافعي يمنع ذلك، لأنه يرى أنه قد أدخل على هذا البيع ما أفسده، وهو تمديد مدة الخيار. وخلاصة القول أيها الأخوة أنكم رأيتم من هذه المسألة التي ليست بكثيرة خيار الشرط، كيف كان العلماء يؤصلون الأحكام، كيف كانوا أيضا يبينون الفروق بين الأحكام، كما رأيتم في مذهب الإمام مالك كيف فرق بين الأشياء، جعل للثوب مدة وهو أنموذج مثال، وجعل للدار مدة، وأيضا للجارية مدة. ولا شك أنه وإن لم تذكر العلة فالعلة واضحة في ذلك، لأن الدار تحتاج إلى إمعان نظر أكثر، وبعدها الجارية، ثم بعد ذلك أيضا الثوب. إذن هؤلاء الأئمة أيها الإخوة وهذا الذي يريد أن أصل إليه. لا نتصور أنهم جمعوا هذا الفقه دون ماذا عناء وبذل جهد، بل سهروا الليالي الطوال، آثروا رحمهم الله تعالى الباقية على الفانية، كان شغلهم وهمهم هو الدار الآخرة، فلذلك أدركوا أن عنايتهم بالعلم وتفريغ جهودهم وانصرافهم إلى هذا العلم، وأن هذا العلم الذي أوصى به الذي امتدح الله سبحانه وتعالى العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك رفع الله بهذا العلم أقواما لم تكن لهم المكانة، فما ضرهم أنهم كانوا من قبيلة كذا وكذا، لا، ولكن هذا العلم. ولذلك كان بعض العلماء يقول لو علم السلاطين ما نحن فيه من هذا العلم لجالدون عليه بالسلطان، فيه راحة للنفس وطمانينة للفؤاد، فكل شقاء في هذه الحياة الدنيا عدا طاعة الله ربما تجد أنك تعاني منها إلا طلب العلم، فكأنك إذا اشتغلت به تعلما وتعليما وأخلصت النية في ذلك، حتى في هذه الدروس التي يحضرها الناس، حتى إنسان يمر فيجلس ولو بعد أيضا الأذان ليستمع إلى موعظة أو إلى نصيحة ربما تنفذ إلى قلبه كلمة فتؤثر فيه. نحن كلنا بشر، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، والرسول صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله تعالى ينزل عند حين يبقى في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. إذن لا شك أن أجل ما يشتغل فيه المرء في هذه الحياة الدنيا أن يكون مطيعا لله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وأن تكون عبادته عن معرفة وفقه في دين الله. لا شك أن هذا أولى، ولا شك أن من خيرة ما يمتع به الإنسان نفسه في هذه الحياة أن يشتغل بالعلم. قال الله العلم قال الله قال رسوله كما قال الأئمة. إذن أيها الإخوة، ترون أن هؤلاء العلماء الذين أمضينا سنوات ونحن ندرس شيئا من فقههم، وبعد لم ننهي مضى أكثر من 6 سنوات ونحن نقرأ هذا الفقه، وحتى الآن لم نختمه، ربما بقي علينا ربعه، مع أننا لم ندرس في كتاب مطول، وإنما هذا الكتاب الذي معنا كتاب يجمع أصول المسائل أو أمهات المسائل. نعم نحن نخرج عما في الكتاب، وقد نتوسع أحيانا وربما نزيد قليلا أحيانا حسب ما نرى وما يقتضيه المقال، لكن هذا الفقه الذي أمضينا نحن في تدريسه سنوات، كم أمضى أولئك العلماء في جمعه، في أيضا تخريجه، في استمداده من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكم أمضوا في تعليمه لطلاب العلم وفي نشره بينهم. لا شك أن هذا أيها الإخوة، أن أولئك العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى قد أفنوا أعمارهم، أفنوا أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة هذا الكتاب، كانوا مع ذلك ينافحون عن هذا الدين، تجد أن أحدهم يضحي في نفسه في خدمة هذا الدين وفي العمل. قال واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الخيار في الأيام الثلاثة زمن الخيار المطلق. فقال أبو حنيفة، يعني هذا في الخيار المطلق، إذا أعطى كل واحد منهما الآخر خيارا مطلقا أو اختار أحدهما خيارا مطلقا، فهل هذا جائز؟ هناك من يمنعه وهناك من يجيزه، وهناك من يجيزه إذا انتهى، أي بت في الخيار في الأيام الثلاثة، وهو أبو حنيفة. والشافعي يمنع ذلك لأن أصل الخيار كان غير صحيح، لأنه محصور عنده بالأيام الثلاثة، فلو أيضا فرغ منه في الأيام الثلاثة فلا يجوز. قال فقال أبو حنيفة إن وقع في الأيام الثلاثة جاز، وإن مضت الثلاثة فسد البيع. وقال الشافعي بل هو فاسد على كل حال. فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الخيار، وهي هل يجوز مطلقا أو مقيدا، وإن جاز مقيدا فكم مقداره، وإن لم يجوز مطلقا فهل هي من شرط ذلك ألا يقع الخيار في الثلاثة أم لا يجوز بحال وإن وقع في الثلاث. قال فأما أدلتهم. الآن سيأتي المؤلف إلى الأدلة، ونحن قد أشرنا إليها فيما مضى ولا مانع من العودة إليها. نعم. قال فأما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلنا، وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا أما ثلاثة. أما عمدة من لم يجز الخيار، فيقول المؤلف ما قلنا أنهم ادعوا أن فيه غرر، وقلنا إن الغرر هنا غير بين، وحتى لو وجد غرر يسير ونزر فلا تأثير له في مقابل المصلحة الكبرى التي تتحقق بوجود الخيار. قال وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثة، فهو أن الأصل هو ألا يجوز الخيار، فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان. يعني مراد هؤلاء أنهم قالوا إن الأصل ألا يجوز الخيار، لأن الأصل في عقود البيع أنها لازمة وأنها تنعقد بالإجابة والقبول. وقد عرفنا فيما مضى أن الحنفية وكذلك أيضا المالكية لا يرون خيار المجلس، ورأينا أن الجمهور يرون ذلك، وأوردنا الأدلة في هذه المسألة. الآن هنا يقول الأصل ألا خيار، لأن الأصل بيع هذه سلعة فينظر فيها الإنسان فيشتريها أو لا يشتريها فيتم العقد، لكن الأصل ألا خيار. لكن لما جاءت السنة بالخيار، أي بخيار الشرط الذي جاء في حديث حبان، دل ذلك على وقوعه وجوازه. وحديث حبان هو الذي مر بنا في ليلة البارحة، وحديث في أصله متفق عليه أن حبان كما هو معلوم في بعض الروايات أنه والده منقذ أصابته آمة في رأسه، يعني شج في رأسه فأثرت على لسانه وعقله، وكان ذلك في الجاهلية، وكان قد عمر فعاش 30 و100 سنة، 130 عاما، حتى إنه أدرك زمن عثمان رضي الله عنه، وكان رجلا يحب التجارة ويشتغل بها، حتى جاء في بعض الروايات أن أهله أرادوا الحجر عليه فجاء به أو فجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره بأنه لا يصبر عن البيع. ولذلك تعلمون بأن هذه المدينة المباركة قد كثر الناس فيها في زمان عثمان رضي الله عنه، ونشطت التجارة فيها، ولذلك كما مر بنا في باب الجمعة أن الذي زاد النداء الثاني على الزورة أي على الدار العالية في المدينة هو عثمان رضي الله عنه، لما كثر الناس في المدينة زاد النداء الثاني، ولا يعتبر ذلك بدعة، بل هو موافق يكون موافقا للسنة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة كانوا أحيا، كثير منهم يعيشون، ولم ينكر أحد فعل عثمان، فكان ذلك إجماعا. أوردنا هذا لنبين أن المدينة قد زاد الناس فيها. عثمان وضع النداء لماذا؟ لأن المدينة اتسعت، انتشرت، تفرقت مبانيها، ولذلك كان الناس بحاجة إلى نداء يسبق النداء الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وجزء من خلافة عثمان هو إذا صعد الإمام على المنبر. زاد النداء الأول ليتهيأ الناس، كما في حديث عائشة كان الناس عمال أنفسهم. إذن المهم هنا الشاهد وكثرة الناس. إذن أيضا حبان بن منقذ لما رأى كثرة الناس في المدينة، وهو ممن أولع بالتجارة، فكان يشتغل بها، فكان إذا اشترى سلعة فعاد إلى أولاده إلى أهله كانوا يلومونه ويقولون قد خدعت في هذه السلعة، قد غبنت بها، فيرجع إلى صاحبه الذي ابتاع منه، فيحصل ربما بينهما خصومة، فيمر به أحد الصحابة رضي الله عنه فيقول له صدق قد وضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة. هذا هو الحديث الذي يستدل به، والحديث كما قلنا ورد من عدة طرق، ورد عند ابن ماجه وهو بإسناد حسن من رواية ابن إسحاق، وجاء في الدارقطني، وعند أيضا الحاكم والبيهقي، ولا شك أن أحسن طرقه التي فيها ابن إسحاق. والعلة في روايات محمد بن إسحاق هي العنعنة، فإذا صرح في التحديث ارتفعت العلة، وهنا قد صرح بالتحديث لأنه قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا ثلاثة فهو أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار. ثم ينبغي أيها الإخوة أن ننبه إلى قضية قد يكون مر بنا شيء منها، لكن مسائل الفقه بل مسائل العلم جميعا تحتاج إلى أن يربط بعضها ببعض، وهذا ما نعرفه بالقواعد الفقهية، قاعدة تجمع لك مسائل من أبواب شتى متفرقة في نواح كثيرة فتجمعها. هنا البيع أيها الإخوة من المعلوم أنه من العقود اللازمة، إذا تم البيع فهو عقد لازم، إذن هو من العقود اللازمة وهو عقد معاوضة أيضا، لكن هل يشترط فيه الخيار أو هل الخيار يجوز في كل أنواع البيع أو لا؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نفهمه وندركه، لأننا لو قلنا بأن الخيار يسري في جميع أنواع البيع لوردت علينا اعتراضات. لماذا؟ وخاصة وبخاصة خيار الشرط، لأن خيار الشرط معناه أنها تؤجل، يعني تنتظر يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر على اختلاف العلماء كما رأيتم. إذن البيع لا شك أنه عقد لازم، ولا خلاف أنه عقد معاوضة، لأنك تدفع ثمنا وتأخذ عوضه سلعة، هذان أمران مسلمان. لكن البيع أيها الإخوة ينقسم من ناحية أخرى إلى قسمين: بيع يحصل فيه القبض في المجلس، أي قبض الثمن في المجلس، وبيع لا يحصل فيه القبض. فالبيع الذي لا يتم فيه القبض يصلح فيه خيار الشرط، هو الذي يكون في خيار الشرط، لكن ما يشترط فيه القبض في المجلس لا يصلح فيه خيار الشرط. فهل يصلح خيار الشرط في الصرف؟ لا. إذا ذهبت لتصرف دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير أو دولارات بدولارات، هذا الأمر يتطلب ماذا؟ الحال. لا يجوز لك أن تؤجل الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد خذ وهات، كما جاء في حديث عمر. نعم، إلا هاء وهاء، أي خذ وهات. إذن في الصرف لا يمكن أن يحصل خيار الشرط، وكذلك أيضا السلم، لأن السلم هو آخر ما درسنا قبل هذا الباب، وقد عرفنا أن السلم من البيوع لكنه نوع خاص من البيع، وأن السلم عقد على موصوف في الذمة، بمعنى أنك تدفع دراهم وتنتظر السلعة، سواء كانت هذه السلعة تمرا أو قمحا أو بضاعة، وهذا قد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار وفي بعض الروايات في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن أقر السلام. إذن أيضا هذا لا يمكن أن يحصل فيه. كذلك أيضا أيها الأخوة، بيع الربوي بجنسه، طعام بطعام، تمر بتمر، قمح بقمح، لا بد فيه إذا كان من جنسه لا بد من أن يحصل أيضا التساوي في ذلك والتقابل. إذن عرفنا هذا فيما مضى. إذن لننتبه بأن خيار الشرط لا يمكن أن نطبقه على جميع أنواع البيوع، بل نطبقه على العقود، أي البيوع التي لا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التقابض. قال: فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منكر. المؤلف أشار إلى الأمرين، لأنه جاء في بعض الروايات أنه حبان الابن، وفي بعض الروايات أنه الأب منكر الذي حصلت له القصة. آمة أصابته في الجاهلية، ضربة جاءت على رأسه فشج رأسه فأثرت على عقله ولسانه، صار في عقله شيء عقدة كما جاء أو ضعف، وفي لسانه أيضا، فكان يخدع في البيوع فكما ذكرنا فيما مضى قصته. قال رحمه الله: وذلك كسائر الرخص المستثنات من الأصول، مثل استثناء العراية من المزابنة. عرفتم فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع، ومنها النهي عن بيع المزابنة. وما هي المزابنة؟ هي بيع الرطب على رؤوس النخل. ومع ذلك استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم العراية إلا العراية. ولا أريد أن أتكلم عن العراية لأنها ستأتي بعد هذا الباب أو بعد الذي يليه، إذن هي قريبة جدا ولها شروط معروفة. إذن بيع العرية لا تجوز إلا بشروط، منها أن يكون مشتريها بحاجة إليها، ليس عنده ما يشتري به رطبا، وأن تكون بمقدار ما دون خمسة أوسط وفي الخمسة خلاف، إلى غير ذلك من الشروط التي ستأتي إن شاء الله، أربعة أو خمسة. قالوا: وقد جاء تحديد الخيار بالثلاثة في حديث المصرات، وهو قوله: من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذا حديث أيضا مر بنا، بل مسألة المصرات مرت بنا، يعني شاه يأتي إنسان فيترك يربط ثديا ماذا هذه الشاه، ثم يتركها فترة لا تحلف، فيتجمع اللبن في ضرعها، فإذا ما جاء المشتري خدع بها، ظن أنها دائما بهذا الشكل فيشتريها، فإذا ما أخذها وجربها وجد أنها على خلاف ذلك. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اشترى مصراه فهو بخير النظرين، فله إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام. واعتبار الثلاثة أيام يعني هذا وارد في مسائل كثيرة في الشريعة، فإنه كما تعلمون المسافر يمسع ثلاثة أيام، ورخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين البقاء بمكة ثلاثة أيام، وكذلك الحال بالنسبة للذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن اعتبار الثلاثة ورد في مسائل كثيرة في هذه الشريعة. قال رحمه الله: وأما حديث منقذ فأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر. ما معنى فأشبه طرقه؟ كأنه يقول فأصلح طرقه، فأسلم طرقه، فأولى طرقه، أحراها أن يؤخذ به وطريق محمد بن إسحاق، وهو كما قال. لماذا؟ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث فارتفع، ولذلك حكم عليه العلماء المختصون، فمنهم من قال هو حديث صحيح، ومنهم من قال حسن. وسواء قلنا بأنه حديث صحيح أو بأنه حسن، فهو حجة ينبغي الأخذ به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان يخدأ في البيع: إذا بعت فكن لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثة. وأما عمدة أصحاب، يعني لا خلابة لا خداع، يعني يغلب في البيع، يعني رجل أثرت في هذه الضربة ولذلك كان يغلب، فلما شكى إلى رسول الله أو شكي إلى رسول صلى الله عليه وسلم أمره جعل له ذلك الخيار، وأنه بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك السلع وإن شاء ردها، كما جاء في بعض الروايات: إذا بايعت فقل لا خلابة، في رواية الصحيحين، وعند مسلم: متى بعت فقل لا خلابة. قال: وأما عمدة أصحاب مالك رحمه الله فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع. هذا ربط بما مضى، عرفتم بأن المالكية، وقلنا بأن ما قال به المالكي هو توجيه سليم واستنباط دقيق، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى فرق بين الأمور، فجعل للثوب وقتا لا يحتاج إلى تفكير كثير وإلى وقت طويل، وجعل للجارية أكثر من ذلك وللدار أكثر، وهكذا كل شيء بحسبه. فهو هنا ربط هذه الأمور بماذا؟ بأصول هذه الشريعة. وأما عمدة مالك أصحاب مالك فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا. المفهوم من الخيار المبيع. المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، يعني لماذا جعل الخيار؟ جعل لك الخيار لتفكر، فأنت في النهاية إما أن تختار المبيع أو أن تعدل عنه، فإن اخترت المبيع تم العقد وأصبح لازما، وإن عدلت عنه انتهى الأمر. وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع، يعني من مبيع إلى مبيع، هذه عبارة المؤلف، مبيع مبيع خيار خيار، يعني يختلف من مبيع إلى مبيع، يعني بعضها يحتاج إلى وقت أكثر ليفكر فيه الإنسان ويسأل ويستشير، وبعضها لا يحتاج إلى وقت كثير. نعم. قال: فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى، يعني هذا ما أخذ به المالكي يعتبر فهما للنص، وهذا مطلوب حقيقة من الفقيه المدقق الذي عنده قدرة أن يمعن النظر في النصوص، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يأتي إنسان فيحمل الفقه، يحمل حديثا قد لا يدرك فيه ما يدركه من يأتي بعده. قال: وهو عندهم من باب الخاص يريد به العام. ما معنى خاص هنا؟ قال 3 أيام، فلما نقول بعضها يحتاج إلى أكثر من 3 أيام، 5 أو 7 أو 8 أو 10، إذن هو خاص أريد به العام، وعند الحنفية والشافعية يكون خاص أريد به الخاص، وعند من يطلق يقول أكثر كالحنابلة وابن أبي ليلى وأبي ثور وإسحاق يكون أيضا ليس خاصا وإنما هو عام، يعني من باب التنبيه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. نعم. قال: وعند الطائفة الأولى من باب الخاص يريد به الخاص، الذين هم الحنفية والشافعية ومن معهم.